الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. الحمد لله عدد ما في السماء، والحمد لله عدد ما في الأرض، والحمد لله عدد ما بينهما، والحمد لله عدد كل شيء. الحمد لله ملء ما في السماء، والحمد لله ملء ما في الأرض، والحمد لله ملء ما بينهما، والحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوشكت أعمال الحج على الانتهاء، وبدأت قوافل الحجيج تحزم أمتعتها قافلة إلى ديارها بعد موسم ناجح وحافل بخدمات متكاملة وإنجازات جليلة وجهود تعاضدت فيها كل القطاعات التي بذلت عملا دؤوبا وطورت فكرا حديثا لخدمة الحجاج والزوار. فجزى الله ولاة أمر هذه البلاد الذين أنفقوا بسخاء وأشرفوا بوفاء، وبارك في رجال صادقين صنعوا مجداً وإتقاناً في خطط الحج، فأخرست الأبواق الناعقة التي تشوه الحقائق وتزيف الأحداث، وأشعة الشمس لا يحجبها غربال. لقد من الله علينا بنعمة مواسم الطاعات التي تترادف خيراتها وتغمرنا فيها رحمات الرب سبحانه بالمغفرة، فمن الموفقين جعلنا الله وإياكم منهم من رجع كيوم ولدته أمه، ومنهم من غفر الله له ذنوب سنتين. تلك المرتبة السنية التي بلغها الموفقون، والصفحة البيضاء النقية التي نال شرفها المشمرون، تلفت نظر العاقل وتجعله يسعى للمحافظة على هذا السمو والبقاء ثابتًا في هذا العلو الذي ينال به جلال المغفرة ونقاء الرحمة. سلوك الأتقياء في كل وقت وحين مدافعة السيئات بالحسنات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. التنقية المستمرة من لوثات الحياة والتطهير الدائم لصحيفة العمل لا ينقطعان بانتهاء المواسم، ولا يقتصر أمرهما على مكان محدد أو زمان معلوم. ذلك أن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان، وإن قيد الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله والمسارعة إلى خدمته. ولهذا يتلمس المسلم الأعمال التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات على مدار العام، تزكية لنفس تنشد النقاء والارتقاء. ومن أجل أسباب المغفرة توحيد الله وإفراده بالعبادة، فمن حقق كلمة التوحيد في قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما